ابني عمره 8 سنوات يؤدي جميع الصلوات عدا صلاة الفجر، هل علي إثم إذا لم أوقظه في البيت علما أنني أوقظه للمدرسة فقط؟ الجواب، يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وقال صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن 3 وذكر منهم الصبي حتى يبلغ، فإذا بلغ 7 فإنه يؤمر، وإذا بلغ 10 فإنه يضرب الضرب الذي يناسب وضعه حينما يتخلف، حينما يترك الصلاة. وإذا بلغ سن التكليف فإنه يجب أمره بالصلاة من جهة، وتجب معاقبته إذا ترك الصلاة عمدا. أما بالنظر إلى هذه الأم فهي متعمدة في عدم إيقاظه، متعمدة في عدم إيقاظه للصلاة ومهتمة في إيقاظه للمدرسة، فكيف تفرق بين أمر الدين وبين أمر الدين الذي هو الصلاة وبين أمر المدرسة؟ وقد يعتاد هذا الولد على ممر السنين المقبلة أنه ينام عن صلاة الفجر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا، وبالله التوفيق. عليه وسلم.